الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث عن الحكم الرابع من الأحكام الوضعية. ذكرنا من الأحكام الوضعية ثلاثة أحكام، وهي السبب والشرط والمانع. الحكم الرابع الصحة. الحكم الرابع الصحة. قال: الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات. الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات. فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. العبادة الصحيحة هي التي وافقت الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع، وقد عرفنا الأركان والشروط والموانع سابقا. فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة بها. إذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة بها. فلهذا يعني يعرفون الصحيح، بعض الأصوليين يعني يعرفون يعني الصحيح بأنه الذي يجزئ ويسقط المطالبة بالقضاء. فالعبادة الصحيحة هي تلك العبادة التي تجزئ عن فاعلها وتسقط المطالبة بها، يعني لا يكون مطالبا بقضائها لأنها وقعت صحيح. قال: ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. فمتى استكملت العبادة أركانها وشروطها وانتفت مفسداتها صحت وأجزأت، ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا يعني هنا يبين أن الصحة هي يعني حكم دنيوي، أما الثواب فهو حكم أخروي. فيقول يعني لا تلازم بينهما، فقد تكون العبادة صحيحة بمعنى أنها ترفع الإثم وتسقط المطالبة، أنها يعني ترفع إثم تركها وتسقط المطالبة بقضائها، يعني لا يكون آثما كأنه تركها، ولا يكون مطالبا بقضائها. يعني شخص صلى صلاة توفرت فيها أركانها وشروطها وانعدمت موانع، صلى صلاة أتى يعني بركوعها وسجودها وتكبيرات الإحرام إلى آخر الأركان، وأتى بالشروط، استقبل القبلة وستر العورة وتطهر وكذا وصلى. قد تكون صلاته صحيحة بمعنى أنها يعني رفعت عنه إثم ترك الصلاة، وأنه لم يعد مطالبا في الدنيا بقضاء هذه الصلاة، لكن قد لا يساب عليها في الآخرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام مثلا من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما أيضا. طيب هنا هل معنى هذا أن من شرب الخمر أو أتى العراف أو الكاهن أنه يترك الصلاة لأنها لا تقبل منه؟ لا، قال لكنها لا تقبل منه معنى لا يساب عليها، وليس بمعنى أنها لا تجزئه أو تسقط عنه القضاء. فهو عليه أن يصلي خلال هذه المدة حتى يرفع عنه إثم ترك الصلاة، لأنه لو لم يصلي في هذه المدة، لأن شرب الخمر إذا لم يصلي فإنه سيكون عليه إثم ترك الصلاة. فهو يصلي بنية رفع إثم ترك الصلاة وبنية إسقاط وكذلك يعني وهذه الصلاة يعني تسقط عنه المطالبة بالقضاء، لكن هي صلاة غير مقبولة بمعنى أنه لا يساب عليها. فقد تكون صحيحة، فنقول هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول صحيحة، لكنها غير مقبولة بمعنى غير مساب عليها. هي مقبولة بمعنى صحيحة مجزئة، ولكنها غير مقبولة بمعنى أنه لا ثواب عليها. كذلك كما قال يعني أحيانا الإخلال بإخلاص النية ووجود الرياء في العبادة وكذا، هذه أمور قد يعني تضيع على فاعل العبادة ثوابها لما داخلها من رياء وعجب وكذا. وإن كانت العبادة من جهة أحكام الدنيا صحيحة، بمعنى أنها أسقطت عنه إثم تركها، وأنها يعني رفعت عنه المطالبة بقضائها، خلاص لا نقول له اقضي هذه الصلاة، لكن قد يكون فعل يعني أخل بأشياء في العبادة أسقطت عنه الثواب. فيقول لا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. طيب، قال: والصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع. كما أن هناك صحة في العبادات، هناك صحة في المعاملات. الصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن، أن العقد لم يفقد ركن من أركانه ولا شرطا من شروطه، ولا وجد مانع يمنع من صحته. قال: وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه. فإذا صح عقد النكاح مثلا، حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنى، وثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوجين. يبقى هذه هي الآثار المترتبة على عقد الزوجية الصحيح. فيقول: عقد الزواج الصحيح إذا كان توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، كان عقد الزواج بولي وشهود يعني وتوفرت الأركان والشروط ولم توجد موانع كمحرمية بين الزوجين أو كون المرأة معتدة أو كذا إلى آخره، فالعقد هنا عقد صحيح. فإذا كان العقد صحيحا إذا ترتبت آثاره عليه. ما هي الآثار التي تترتب؟ أنه يحل كل من الزوجين الآخر، تستحق المرأة نفقة وسكنة، يثبت نسب أولاد المرأة بعد هذا العقد لزوجها الذي عقد عليها، ويثبت بينهما التوارث بالزوجية لو مات أحدهما ورثه الآخر. فهذه آثار عقد الزواج الصحيح تترتب عليه. كما سيأتينا عكس الصحيح الفاسد أو الباطل. فعقد الزواج الفاسد أو الباطل والذي لا تترتب عليه أثر، يعني إذا حصل عقد الزواج فاسد أو باطل لانتفاء الشروط لكونه مثلا بغير ولي، أو لوجود مانع ككونه في العدة أو المرأة محرم له أو أخته من الرضاع مثلا، أو فإذا لا تترتب الآثار، لا يحل لأحدهما الاستمتاع بالآخر، لا توارث بينهما لو مات أحدهما، لا تترتب الآثار. فالصحيح في المعاملة هو ما أفاد المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه. قال: الحكم الخامس الفساد. الفساد اللي هو مقابل الصحة. قال: الفاسد هو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه، أو وجد مانع من صحته، فمن صلى بغير وضوء، أو صلى إلى غير القبلة، أو ترك ركوعا أو سجودا في الصلاة فصلاته فاسدة، وكذلك إن أحدث فيها. هذه أمثلة لصلاة فاسدة، إما لاختلال ركن كترك ركوع أو السجود، وإما لاختلال شرط كصلاة إلى غير القبلة أو بغير طهارة. وكذا إن تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد، أو تزوجت بغير شهود، أو تزوجت وهي في عد، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها وهي في عدتها. فهذه أمثلة لعقد الزواج الفاسد. قال: والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة. الفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة، يعني لا تزال العبادة في ذمة المكلف، فهو مطالب يعني أن يؤدي هذه العبادة أو يقضيها، لأن العبادة لا تزال في ذمته، لم تسقط عن ذمته. والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره. والفاسد من المعاملات لا ينتج أو لا ينتج آثاره. المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها آثار، زي ما ذكرنا عقد زواج فاسد لا تترتب عليه الآثار، عقد بيع فاسد لا تترتب عليه الآثار، يعني لا يصبح به بائع متملكا للثمن ولا يصبح المشتري متملكا للثمن. قال: ويحرم على المسلم الإقدام على عقد فاسد أو عبادة فاسدة وهو يعلم، لأن الفاسد منهي عنه شرعا. يقول يحرم على المسلم أن يقدم على عقد فاسد أو عبادة فاسدة وهو يعلم، يعني ليس له أن يتزوج بغير ولي، حتى وهو يعلم أن الزواج بغير ولي يعني زواج فاسد، فليس له أن يقدم على عقد فاسد، وليس له أن يصلي بغير طهارة أو إلى غير القبلة، يعني ليس لا يجوز الإقدام على عقد فاسد أو على عبادة فاسدة. وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة لغير القبلة، أو يكون طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة، أو لاحقا كالردة عن الإسلام، والعياذ بالله فإنها مبطلة للأعمال التي قبلها. قل سبب الفساد إما سابق وإما يعني طارئ في أثناء العمل، وإما لاحق بعد انقضاء العمل. فإما سابق للعمل، مثاله إيه؟ الصلاة لغير القبلة. قال هذا سابق للفعل مستمر فيه، الصلاة لغير القبلة هو إيه؟ توجه إلى غير القبلة قبل الصلاة واستمر في هذا في أثناء الصلاة، فهو يعني سابق للفعل ومستمر في الفعل. وهناك ما هو طارئ في أثناء الصلاة كالكلام بأمر الدنيا في أثناء الصلاة، أو لاحقا كالردة عن الإسلام والعياذ بالله، فإن إيه؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالردة تحبط العمل. لكن طبعا هنا يعني يذكر الفقهاء أنها تحبط الإيه؟ العمل إذا استمر عليها ولم يرجع إلى الإسلام، فإن رجع إلى الإسلام لا يحبط عمله بإذن الله تعالى، لقول الله عز وجل إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ماشي؟ فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فجعل حبوط العمل متوقفا على كونه إيه؟ ارتد ومات وهو كافر، فإن ارتد عياذا بالله ثم رجع إلى الإسلام فما كان عمله من أعمال قبل ردته كأن يكون حج قبل الردة أو تزوج قبل الردة بمسلمة، فما وقع من عمل قبل الردة إذا رجع إلى الإسلام فأعماله صحيحة لم تحبط بالردة، لكن تحبط بالردة يحبط يعني مثلا صلاته وحجه وعمله إذا بقي على الردة والعياذ بالله حتى مات وهو كافر. هذه مسألة خلاف فقهية، اللي هي من ارتد عن الدين وكان قد حج قبل ردته إذا تاب ورجع إلى الإسلام هل حجه السابق فاسد أم لا؟ والصحيح يعني الذي عليه الجمهور أن حجه الصحيح، لأن الله تعالى قال إيه؟ فيمت وهو كافر فأولئك حبطت، فإذا رجع إلى الإسلام بقي إيه؟ بقي له يعني الحج، نعم، فلا يطالب بقضاء، خلاص حجه صحيح، يعني ليس لا نأمره بقضاء حجة الإسلام التي حجها قبل ردته، فنقول إنها لم تحبط لأنه لم يمت وهو كافر، مات مسلما فلم تحبط. قال: بين الفاسد والباطل، هل هناك فرق بين الفاسد والباطل أو هما بمعنى واحد؟ قال: الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء. الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء، إلا في النكاح، فحيث يقولون نكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه، كزواج الرجل أمه أو أخته من الرضاعة. والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده كالنكاح بغير ولي، كالنكاح بغير ولي، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يصحح هذا الإيه؟ النكاح، يقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، فإذا النكاح بغير ولي قال هذا نقول عنه نكاح إيه؟ فاسد ولا باطل؟ نقول فاسد لأنه مختلف فيه، لكن نكاح الرجل أخته ولا أمه ولا عز بالله هذا نقول نكاح باطل. كذلك أيضا يذكرون مثالا لأنه إيه؟ مجمع على بطلان، يذكرون مثالا آخر يقولون نكاح بغير ولي ولا شهود، بغير ولي ولا شهود. يقولون هذا باطل، لأن الإيه؟ لأنهم أجمعوا على بطلان النكاح بغير ولي ولا شهود، لكن بغير شهود فقط يكون فاسدا، لأن الإمام مالكا رحمه الله يجيز النكاح بغير شهود، بس إيه؟ لكنه يشترط الولي، يشترط الولي. يعني لو أن الأب قال للزوج وليس معهما أحد، قال له زوجتك بنتي وقال قبلت بدون شهود، يكون زواجا صحيحا، على أن يعلم الناس بعد ذلك يعني، لكن لا يشترط حضور الشهود مجلس العقد عند مالك رحمه الله، لكن مالكا يشترط الولي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشترط الشهود ولكن لا يشترط الولي. فإذا إذا نكاح بغير ولي مع وجود شهود نقول هذا يعني صحيح عند أبي حنيفة، باطل عند فاسد عند الباقي. نكاح بغير شهود مع وجود ولي نقول هذا صحيح عند مالك، باطل عند فاسد عند الثلاثة الباقي. لكن نكاح بغير ولي ولا شهود أنا نقول باطل عند الجميع، لأنه لا يوجد أحد يجوز نكاحا بغير ولي ولا شهود. لو امرأة تقول لشخص زوجتك نفسي ويقول قبلت، ولا في ولي ولا في شهود، هذا باطل اتفاقا، لأنه من لا يصح هنا التلفيق، يعني يأخذ يقول لك يعني بغير ولي على مذهب أبي حنيفة وبغير شهود على مذهب مالك، فهنا يكون باطلا، لأن هذا النكاح لو سألت عنه أبي حنيفة لقال لك باطل لأنه بغير شهود، ولو سألت عنه مالكا لقال لك باطل لأنه بغير ولي. فهو فإذا يعني الباطل هو ما أجمعت الأمة على بطلانه، والفاسد ما اختلفوا في فساده. قال: أما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بأنه فاسد فهو عندهم باطل لم ينعقد أصلا، فلم تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري مثلا. يقول في غير النكاح الفاسد والباطل معناهما واحد، وهو يعني العبادة الفاسدة أو الباطلة أو العقد أو المعاملة الفاسدة أو الباطلة بمعنى واحد، الفاسد بمعنى الباطل في غير النكاح كما يقول المؤلف. فالعبادة الباطلة هي التي لا تسقط الإثم ولا ترفع القضاء ولا تسقط المطالبة بالقضاء، والمعاملة الفاسدة هي التي لا تترتب عليها آثارها الشرعية. في الحقيقة هناك يعني عند الحنابلة يفرقون يعني بين الفاسد والباطل في بابين، يعني في باب النكاح كما ذكر المؤلف ان النكاح الباطل اللي هو ما يعني ما اتفقوا على بطلانه، والنكاح الفاسد اللي هو المختلف فيه، ويفرقون في باب اخر وهو باب الحج ايضا. فهناك حج فاسد وحج باطل في مذهب الحنابلة عند الامام احمد رحمه الله. فعندهم في الحج، الحج الباطل هو يعني كأن يرتد في أثناء الحج والعياذ بالله، فهذا حج باطل. والفاسد هو الذي حصل فيه جماع قبل التحلل الأول. احنا عندنا التحلل نوعان، في تحلل أول اللي هو يحصل بواحد من من ثلاثة، يحصل باثنين من ثلاثة أشياء اللي هم من يعرف، اللي هو رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فاثنين من ثلاثة يحصل بها التحلل الأول اللي هو يحل به كل شيء إلا النساء، إلا معاشرة النساء. ثم التحلل الثاني اللي هو أن يفعل الأمر الثالث الباقي من هذه الثلاثة، يعني إذا كان مثلا رمى جمرة العقبة يوم العيد وطاف طواف الإفاضة ولم يحلق بعد، فهنا حل له كل محظورات الإحرام من لبس المخيط والتطيب إلا النساء. فإذا مثلا أتى بالأمر الثالث الذي كان بقي عليه فرمى وطاف وحلق، إذا حل له كل شيء حتى النساء. فيقولون يعني الجماع قبل التحلل الأول يكون فاسدا، الحج يكون فاسدا، والردة يعني والعياذ بالله تجعل النكاح الحج باطلا، تجعل الحج باطلا. طيب، فعلى كل حال يعني ان الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج، في النكاح وفي الحج. النكاح بغير ولي قلنا جائز عند أبي حنيفة رحمه الله. نعم، إن كان طبعا ليس الغرض مناقشة يعني المسألة، الغرض هنا يعني نحن في درس أصول فقه وليس في درس الفقه، ليس الغرض يعني مناقشة المسألة وإنما إيه ضرب أمثلة يعني. فطبعا من جهة يعني الدليل يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة الدليل وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وكذا. فالصواب يعني هو مع من قال باشتراط الولي والشهود. نعم أحسنتم، فانكحوهن بإذن أهلهن، هذه من ضمن إيه ما يفيد الولي. طيب نرجع مرة أخرى، يقول وقد خالف الجمهور الحنفية في هذين المصطلحين. الحنفية عندهم تفريق بين الباطل والفاسد، الباطل له معنى والفاسد له إيه معنى. فالباطل عندهم ما كان أصله مختلا، ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة. الباطل عند الحنفية هو ما كان أصله مختلا لوجود الخلل في العاقد أو المعقود عليه أو صيغة العقد. والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرطه أو نحو ذلك. قالوا والعقد الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل، يعني عندهم إيه أن البطلان درجة يعني أعلى من الفساد، البطلان درجة أعلى من الفساد، فعندهم إيه أن الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل. قالوا والبيع الفاسد مثلا يحصل به الملك للمشتري إذا اتصل به القبض ويكون ملكا خبيثا فلا يحل للبائع الانتفاع به. قل البيع الفاسد إذا حصل التقابض والمشتري قبض السلعة أو البائع قبض الثمن، فيقول يحصل به الملك ولا يحل له إيه الانتفاع. ويمكن تصحيح الفاسد إذا أزيل الشرط المفسد في المجلس، يقولون العقد الفاسد يمكن إيه تصحيحه. فمثلا إذا باع درهما بدرهمين فهو عقد ربا فاسد، ويمكن تصحيحه برد أحد الدرهمين. فيقول لو باع درهم بدرهمين فيقولون هذا عقد فاسد، يمكن إيه تصحيحه بأن يرد درهم، يعني ليس بالضرورة عندهم إلغاء العقد تماما وعدم ترتب الأثر، وإنما إيه يمكن أن نصحح هذا العقد ونبني على السابق ونكمل عليه ونصحح هذا العقد بالتخلص من هذه الشروط الإيه التي أدت إلى إفساده. قال وهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية مجاله العقود دون العبادات، مجاله العقود دون العبادات. أما العبادات فإن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أنها لا تكون إلا صحيحة أو باطلة، في أنها لا تكون إلا صحيحة أو باطلة. ماشي، فإذا الحنفية في العبادات لا يختلفون عن الجمهور، الفاسد بمعنى الباطل يعني شيء واحد في العبادة، لكن في العقود يفرقون بين الفاسد والباطل، وهو أن الفاسد اللي هو فيه شرط يعني محرم أو ويمكن تصحيحه بإلغاء هذا الشرط. قال والنكاح الباطل لم ينعقد أصلا ولا يعترف الشرع بوجوده بوجه من الوجوه، ولذا لا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق ولا يستتبع أي أثر من نسب أو غيره. يقول النكاح الباطل الشرع إيه لا يعترف به أصلا، فهو لا يحتاج إلى تطليق لأنه أصلا نكاح باطل، النكاح الباطل ولم يقع من الأساس، فهو لم وجوده كعدمه كأنه غير موجود من الأساس، فبالتالي لا يحتاج أن نطالب من تزوج يعني بعقد باطل لا يحتاج أن نطالبه بتطليق هذه المرأة، وإنما نقول هذا عقد باطل، هو لم ينعقد أصلا، فهي ليست زوجته شرعا وعليه أن يفارقها ولا يحتاج إلى تطليق. ولا يستتبع أي أثر من نسب أو غيره، لا يترتب عليه نسب ولا غيره. قال إلا أن يكون قد حصل بشبهة، هناك حالة يعني إذا حصل نكاح باطل بشبهة، بأن جهل أن بينهما رضاعة محرمة أصلا، رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو يجهل أنها أخته من الرضاعة، وحصل بينهما أولاد، وبعدما أنجب أولادا تبين أنها أخته من الرضاعة، فهنا ماذا نفعل بنسب هؤلاء الأولاد؟ فقال هنا إيه، النسب يكون صحيحا، ننسبهم إلى أبيهم، لأن النكاح هنا حصل إيه لشبهة، لأنه ما تزوجها هو يعلم أنها أخته من الرضاعة، وإنما حصلت شبهة. وتعتد المرأة في النكاح والباطل، في النكاح يعني الفاسد والباطل، للاستبراء لا لحرمة العقد، لا لحرمة، لا تعتد المرأة في النكاح الباطل للاستبراء لا لحرمة العقد الباطل، أما الفاسد فيستتبع بعض الآثار وتجب المفارقة فيه بطلاق. ده هنا تفريق بين النكاح الباطل، ممكن في واو هنا لو نشيل الواو ديت، وتعتد المرأة في النكاح الباطل للاستبراء. للاستبراء يعني للعلم ببراءة الرحم من الحمل، يعني للتأكد من خلو الرحم من الحمل، فهذا الغرض من الاستبراء. فالاستبراء يكون بحيضة واحدة، يعني نعلم بها خلو الرحم من الحمل، لا لحرمة العقد الباطل، يعني ليس لأن العقد الباطل له حرمة، ولكن من أجل عدم اختلاط الأنساب، وحتى يعني نتأكد من خلو رحمها من الحمل. أما الفاسد فيستتبع بعض الآثار وتجب المفارقة فيه بطلاق، لو أن نكاحا فاسدا كنكاح بغير ولي أو بغير الشهود أو كذا، فنقول هنا نطالبه أن يطلق من تزوجها بنكاح فاسد، يطلقها وتعتد عدة الطلاق في هذه الحالة، تصبح مطلقة وتعتد عدة الطلاق، ثم يعني إذا أراد أن يعقد عليها عقدا صحيحا مرة أخرى يعقد عليها مرة أخرى عقدا صحيحا. يعني نعم نعم، زنى بها يعني، يعني امرأة حبلى من الزنا ويزوجها وليها بمن زنى بها يعني. نعم والله هذا يعني الأمر أجازه بعض السلف، يعني وقالوا في هذه الحالة إذا شخص زنى بامرأة وهي حبلى من الزنا أو كذا، فمن الفقهاء يعني من قال إنه يصح العقد والوطأ، وبعضهم قال يصح العقد ولا يصح الوطأ، وفي هذه الحالة يعني نقول يعني لا حرج أن يزوجه بها، وإذا كانت يعني حبلى منه وهو يعني الذي زنى بها يتزوجها، وبالنسبة يعني ويحل له ذلك إن شاء الله، يعني سترا عليهما وحفاظا على يعني هذا الطفل، خاصة في هذه البلاد يعني والعياذ بالله، حتى يعني لا ينشأ هذا الطفل يعني بغير أب، وربما تنصر هذا الطفل وربما يعني حصل يعني ضرر أكبر، أو تمادي يعني في معاشرة الحرام وكذا، فنقول يعني من باب أخف الأضرار أو كذا نأخذ يعني بهذا القول، ونقول يعني لا حرج أن نزوج المرأة الحبلى من الزنا بمن زنى بها. وبالنسبة للولد فأيضا يعني الصواب في هذه المسألة أنه إذا استلحق الزاني ولده من الزنا، والمرأة المزني بها لم تكن يعني في عصمة رجل آخر وقت أن زنى بها، فإنه يلحقه هذا النسب، يعني لأن عمر رضي الله عنه أمر بعض من كان لهم أولاد من زنا في الجاهلية أن يلحقوا بهم أولادهم، وقالوا إن أبا سفيان رضي الله عنه كان في الجاهلية، كان زياد بن أبيه، قال له زياد بن أبيه كان يعني ابنا من زنا يعني، واستلحقه أبو سفيان لما أمر عمر يعني باستلحاق الأولاد الذين كانوا من زنا في الجاهلية وكذا، فاستلحقه صديقا له زياد بن أبي سفيان وكذا يعني، أو كما ورد يعني في الآثار يعني، القصد أنه الحديث النبوي الشريف يعني النسب الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا في من يعني زنى بامرأة متزوجة وبعدين يأتي يقول إن ابن المرأة هذا ليس من زوجها، ولكن يقول الزاني إن ابن المرأة هو منه وليس من إيه من زوجها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، طالما المرأة متزوجة الولد ينسب إلى زوج المرأة إلا إذا انتفى منه باللعان، إلا إذا لعنها ونفى النسب. طالما زوجها لم ينفي نسبة الولد ولم يلاعنها فإذا الولد ينسب إلى الزوج، ولا يفتش يعني وراء أي امرأة أتت بأولاد وهي في عصمة زوج، فالأولاد منسوبون إلى هذا الزوج. وللعاهر الحجر، يعني الذي يزعم أنه زنى بها وأن هذا الولد منه، له الحجر، له الرجل، وال يعني ولا ينسب له إيه الولد، لا ينسب إلى الزاني. فهذا في من زنى بامرأة متزوجة، لكن إذا زنى بامرأة يعني ليست ذات زوج ولا هي يعني ملك يمين لسيد ولا كذا، فالقصد يعني امرأة هي ليست ذات فراش يعني، ففي هذه الحالة هذه المرأة يعني إذا أتت بولد والزاني قال إنه ابنه واستلحقه يلحقه النسب يعني وينسب إليه ويكون ابنه من النسب ويأخذ نسبه ويأخذ أحكام الابن من النسب يعني يرثه وتثبت المحرمية بينه وبين بنات هذا الرجل وهكذا إلى آخره. هي هذه يعني الفروع الفقهية يعني في الحقيقة، بس الغرض منها ضرب المثال يعني، لأن لو توقفنا مع كل يعني فرع فقهي يمثل به ممكن يعني قد يضيق الوقت يعني إن شاء الله. فهو الغرض يعني ضرب الأمثلة يعني، طبعا هنا درس الأصول يذكر بعض المسائل الفقهية يعني مجرد إيه تمثيل فقط يعني، أما طبعا من أراد توسع في أحكام هذه المسائل يرجع إلى كتب الفقه. طيب يقول احنا كنا بنتكلم عن ايه الفرق بين الفاسد والباطل، مش كده؟ نعم وصلنا الى 55. طيب نعم 54 انتهينا يعني، اللي هو يقول اما الفاسد فيستتبع بعض الاثار وتجب المفارقه فيه بالطلاق. طيب صفحه 55 قال تكمله في مصطلحات مشابهه. قال اولا الحكمه، قال أولا الحكمة، حكمة الحكم هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب، وهي الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم، فوجوب القصاص حكم، فأما سببه فهو القتل، وأما حكمته فهي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق، كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. فإذا الحكمة هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب، وكذلك يعني عند أهل السنة يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا إلا لحكمة، يعني الأشاعرة دائما يحاولون التهرب من إثبات الحكمة لله تعالى وأن الله تعالى شرع الأشياء لحكمة، فنقول إن الله تعالى يعني شرع الأحكام لحكم وغايات من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام، وهي الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم. فقال وجوب القصاص حكم، لكن السبب دايما يكون وصفا ظاهرا منضبطا زي القتل، يعني القتل السبب لوجوب القصاص، لكن ما هي الحكمة من تشريع القصاص؟ هنا قال حفظ النفوس ولكم في القصاص حياة حتى يرتدع الناس عن القتل وكذا، فبالتالي يعني قتل القاتل فيه حياة لأنه فيه ارتداع الآخرين عن القتل، ففيه إحياء لنفوس كثيرة، وحتى هذا القاتل نفسه فهذا القصاص يعني هو كفارة لذنبه، وفيه يعني منع لنفس هذا القاتل أن يقتل الآخرين، تركنا هذا القاتل سيقتل الآخرين، فهو منع له نفسه أن يقتل الآخرين ومنع لغيره عندما يرون قاتلا قتل فيمتنعون من القتل. فالقصد أن هذه الحكمة تكون إيه؟ غير ظاهرة ولا منضبطة، غير ظاهرة ولا منضبطة، لكن السبب يكون وصفا إيه؟ ظاهرا منضبطا. الشرع يعلق الأحكام على الأسباب والعلل اللي هي الأوصاف الظاهرة المنضبطة. قال: وأصول المصالح التي تهدف إليها الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع. واحد: الضروريات، وهي حفظ الكليات الخمس: النفس والدين والعقل والمال والنسل. حفظ الكليات الخمس: النفس، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل والمال والنسل، بإيجادها والمحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليها أو ينقصها. واضح؟ فالشرع جاء يعني لإيجاد هذه الضروريات، وكذلك شرع أحكاما لإيجادها. يعني هو بيتكلم هنا عن حكم التشريع، وحكم التشريع هذه يتوسع فيها في مادة مقاصد الشريعة. مادة مقاصد الشريعة يعني يتكلم فيها شيء من الاستفاضة عن حكم التشريع. فيقول إن الشريعة جاءت لحفظ هذه الكليات الخمس، وهناك أحكام شرعت لإيجاد هذه الأمور، لإيجاد الدين والمال والنسل والعقل وكذا، وشرعت أحكام من أجل المحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليها أو ينقصها. فشرعت أحكام العبادات لتحصيل الدين، أحكام العبادات شرعت لتحصيل الدين، من هذا شرعت الصلاة والزكاة حتى يحصل الدين، ومصالح لتحصيل الدين ومصالح الدنيا والآخرة. وشرع القصاص والديات لحفظ النفوس، القصاص والديات شرعوا لحفظ النفوس. وأحكام الجهاد والردة لنشر الدين وتثبيته، أحكام الجهاد شرع الجهاد لنشر الدين، بالجهاد انتشر الدين وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وشرع إقامة الحد على المرتد لتثبيت الدين ومنع الناس من التلاعب بالدين والدخول فيه والخروج منه، يعني واتخاذه لعبة، وتثبيت الدين وتثبيت أمن. وحد الخمر لحفظ العقل، شرع حد الخمر للحفاظ على العقل. وحد السرقة والضمان لحفظ المال، حد السرقة والضمان التعويضات لمن يعني أتلف مال غيره أو أخذ مال غيره بغير حق لحفظ المال. وحد الزنا لحفظ النسل، شرع حد الزنا لحفظ النسل. طيب قال: اثنين، الحاجيات، وهي تيسير سبل الحياة على الناس لتكون حاجاتهم ميسرة ولا يكونوا في تدبير أمور حياتهم في حرج من أمرهم. فقد شرع البيع والإجارة والتجارة والوكالة والعارية، إعارة الأشياء وغير ذلك، كلها لتيسير أمور الناس. وشرع الفطر والقصر في السفر ليحصل نوع من الترفه حتى يكون به المسافر في يسر من أمره ليقضي حاجته من سفره دون مشقة. فهذه الحاجيات. ثلاثة، التحسينيات، قال: فقد شرع التنظف والتطهر والتزين لتحسين المظاهر، وشرعت الآداب المختلفة ليجري المسلمون على جميل العادات ومحاسن الأمور. فإذا المصالح التي تهدف إليها الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضروريات، ثم حاجيات، ثم تحسينيات، وهي مرتبة بهذا الترتيب، يعني من حيث الأهمية، بحيث يعني إذا تعارض تحصيل ضروري مع تحصيل حاجي فالضروري أولى، وإذا تعارض حاجي مع تحسيني فالحاجي تحصيله أولى. قال: تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم، تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم، الأحكام الشرعية معلقة بأسبابها لا بحكمها، فالسبب هو الذي إذا وجد وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم الحكم، لكن الحكمة لا يتعلق بها الحكم الشرعي، قد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم، وقد لا، وإنما الحكم يدور مع السبب. وهو السبب هو مظنة لوجود الحكمة، يعني الأصل أنه هو عند وجود السبب أن الحكمة تكون موجودة، لكن قد يحصل أحيانا عدم التوافق بينهما، توجد الحكمة ولا يوجد السبب، فهنا لكون الحكمة يعني خفية في الشرع يعلق الحكم بالسبب لا بالحكمة. يعني مثلا السفر يعني وصف ظاهر منضبط، فهو سبب لإباحة الفطر والقصر كما ذكرنا، ولكن المشقة هي الحكمة الأساسية، أن السفر فيه مشقة، فالمشقة التي تصاحب السفر هي الحكمة في التخفيفات التي شرعت للمسافر. فلو أن مسافرا سافر بغير مشقة، لو واحد قال لك السفر الآن مريح جدا ومسافر يعني بأحدث الطائرات ودرجة أولى وكذا، هل له أن يقصر الصلاة، له أن يفطر في رمضان؟ نعم، رغم أنه مثلا لم يشعر بمشقة، لكن رخص السفر توجد، لأن الحكم يدور مع علته أو مع سببه لا مع حكمته. طب لو وجدت مشقة في غير سفر، الشخص في البلد وعمله الشاق ويتعب، هل يباح له قصر الصلاة لأجل المشقة؟ يقول لا، ليس له أن يقصر الصلاة لأن رغم وجود المشقة. فالمشقة هي الحكمة، لكن الشرع يعلق الأحكام بالأسباب الظاهرة المنضبطة لا بالحكم. يعني قال الغالب أن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها، وهي الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون حكمها، وهي المصالح والمفاسد. فالقصاص مثلا منوط بسببه، وهو القتل العمد العدوان، فإذا وجد وجب القصاص، ولو لم توجد حكمته وهي الزجر عن القتل وتحصيل الأمن بأن لم يكن هناك من يعلم بإيقاع القصاص مثلا. وهذه فايدة يعني تعليق الحكم بأسباب وأوصاف ظاهرة منضبطة حتى تستقيم الشريعة ويمكن العمل بها ولا يتلاعب الناس بها، لأن لو انفتح المجال كما يحصل من تلاعب بعض من علماء السوء وكذا، فكل حكم شرعي يبدأون ينظرون إلى حكمه وكذا، ويقول لك والله هو هذا الحكم شرع، القصاص شرع من أجل الزجر الناس عن القتل وكذا، والآن مثلا نقيم القصاص ما بيزجرش الناس عن القتل، وممكن في حاجة ثانية بدل القتال تزجر، بدل القتل بدل القصاص من القاتل، ممكن مثلا في عقوبات أخرى يحصل بها زجر أحسن من الزجر الذي في القصاص، وطالما الحكمة من القصاص الزجر، فيبدأ يتلاعبون بالحكم، إذن ممكن يتوصلون إلى إلغاء القصاص وإحلال عقوبات أخرى بدلا عن القصاص، بزعم أن القصاص لا يحقق حكمته، وأن هناك يعني أحكام وضعية تحقق الحكم من التشريع، وهكذا يستمر التلاعب حتى في العبادات، وحتى في كذا يأتي ناس أيضا من المنحرفين يقول لك والله الصلاة إنما شرعت حتى يكون الإنسان على صلة بربه وحتى كذا، هذا صحيح قد تكون من حكم الصلاة، لكن حكم هذه أوصاف يعني خفية باطنة الشرع ما علق عليها الحكم، هو قال لك وجوب الصلاة سببه زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، ما قال لك والله يحصل صلة بينك وبين الله ما تحصل، تنتهي عن الفاحشة ما تنتهي عن الفاحشة، هذه كلها حكم، لكن الصلاة لها الشرع علقها بأسباب ظاهرة ليس بهذه الحكم. فلما يجي شخص يقول لك والله هو بيصلي بس ما بيحصلش فوائد الصلاة، فإذا لا داعي للصلاة، أو يجي آخر ويقول لك ممكن تحصيل فوائد الصلاة بأشياء أخرى، ممكن بدل الصلاة مثلا يقف يعني صامتا ويتأمل في الكون ومش عارف كذا، ويحصل يعني منافع الصلاة وحكم الصلاة من غير، فيتلاعبون بالأحكام مثلا وهكذا، فيبدأون يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات. فإذا الشرع هنا علق الأحكام الشرعية على أوصاف ظاهرة منضبطة، والحكم هذه فقط يعني لفهم مقاصد التشريع وغايات يعني التشريع وكذا، يعني حتى يزداد المسلم يعني حرصا على فعل الواجب إذا علم يعني فوائده ومنافعه، ويزداد بعدا عن المحرم إذا علم مفاسده وأضراره، لكن لا يتخذ هذه الحكم يعني سلما لإبطال التشريع. التشريع معلق على الأسباب واللي هي الأوصاف الظاهرة المنضبطة. يقول: والإفطار منوط بعلته، وهي السفر دون حكمته، وهي دفع المشقة، فمن كان في سفر غير شاق فإن الفطر جائز له، أما لو وجدت المشقة دون سفر ولا مرض لم يجز الفطر، إن كانت مما يمكن احتمالها. إن كانت مما يمكن احتمالها، يعني مشقة مثل مشقة السفر هذه يمكن احتمالها، لكن لو مشقة يعني أوصلته إلى حد يعني أنه أصبح مثل المريض أو أعظم من المريض، فهنا سيكون لها حكم آخر يعني. قال: وعلق نسب الأولاد من أبيهم بالزوجية لأنها أمر ظاهر منضبط دون الوطئ، لأنه أمر يخفى ولا يطلع عليه، وهكذا. نسب الأولاد الشرع علقه بالزوجية، من كان زوجا للمرأة والمرأة كانت في عصمته أثناء حملها بهذا الولد، فإذا هو أبوه. إذا جاء وقال أنه مثلا لم يطأ زوجته في هذه المدة، هذا لا يسقط نسب الأولاد. الشرع علق النسب بكون المرأة كانت في عصمة هذا الرجل في هذا الوقت، فالنسب إيه ثبت بهذا، لأنها هي الوصف الظاهر المنضبط. قال: هذا وقد ألف العلماء في حكمة التشريع كتبا، منها حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي، ومنها حكمة التشريع للشيخ محمد الخضري. فهنا هذه من الكتب النافعة في التأمل يعني في حكم التشريع، وهذه الحكم يعني كما ذكرنا نستفيد منها إيه يعني المزيد من الحرص على فعل الطاعات، والمزيد من الاجتناب يعني للمحرمات وللمنهيات، إذا علمنا الفوائد المترتبة على الطاعات والأضرار المترتبة على المحرمات. قال: ثانيا الأداء. ثانيا الأداء. قال: الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. طبعا هنا موضوع الأداء والإعادة والقضاء والعزيمة والرخصة وكذا، البعض يجعله من ضمن الأحكام الوضعية أيضا، يعني هنا جعل المؤلف جعل الأحكام الوضعية كم حكما وضعيا. هنا ذكرنا السبب والشرط والمانع، ماشي، والصحة والفساد، خمسة أحكام، وممكن هنزيد عليها برضو الركن. لما ذكر الشرط ذكر الركن، ولما ذكر الفاسد ذكر الباطل أيضا، فممكن نزيد الركن ونزيد الباطل تصبح سبعة أحكام وضعية، عندما نفرق بين الفاسد والباطل والركن والشرط برضو بينهم فرق. هذه سبعة أحكام وضعية. بعض علماء الأصول يزيد على الأحكام الوضعية ما ذكره هنا تحت عنوان يعني تكملة ومصطلحات مشابهة وكذا، يعني لم يجعلها من صلب الأحكام الوضعية، إنما جعلها تنبيهات وتكملات. لكن بعض علماء الأصول يعد هذه أيضا من ضمن الأحكام الوضعية، يقول من الأحكام الوضعية الأداء والإعادة والقضاء والعزيمة والرخصة، فيجعلها كلها يضيفها للأحكام الوضعية. قال: الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وإن أدرك المكلف من الصلاة ركعة في الوقت فكلها أداء. يبقى إذن تعريف الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، أو بعبارة أخرى نقول إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا، لأن العبادات مرة بنا هناك عبادات مؤقتة وعبادات غير مؤقتة، والعبادات المؤقتة منها مضيق وموسع وكذا. فالعبادة المؤقتة إذا أوقعت في وقتها المحدد لها شرعا فهذا يسمى أداء. وبالنسبة للصلاة المطلوب إيقاع ركعة واحدة من الصلاة، ركعة كاملة من الصلاة في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فإذا إيقاع العبادة ذلك يكون إيقاع العبادة المؤقتة أو بعضها فيما يمكن يعني إيقاع بعضها فيه، إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا، أو إيقاع بعضها بالنسبة للصلاة، والبعض هنا المقصود به ركعة كاملة داخل الوقت المحدد شرعا، فهذا هذه العبادة تكون أداء. قال ثالثا الإعادة. الإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى لنوع من الخلل مفسدا كان أو غير مفسد. الإعادة اللي هي إيه؟ يعني تكرار فعل العبادة المؤقتة داخل الوقت المحدد لها شرعا. الإنسان مثلا صلاة العصر من إيه؟ من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، ففي هذا الوقت صلى العصر مرة ثم كرر صلاة العصر مرة أخرى قبل غروب الشمس، مع أن الصلاة. فلماذا؟ يقول إما لنوع من الخلل مفسدا كان أو غير مفسد، إما لخلل سواء كان هذا الخلل يفسد أو لا يفسد. إذا كان خلل أفسد العبادة ثم أعادها، يعني إحنا عرفنا المفسدات الخلل هو النقص يعني أو العيب، فإذا وقع خلل يعني نقص أو عيب أفسد العبادة. إحنا عرفنا الذي يفسد الصلاة مثلا الإخلال بشرط من شروطها، ماشي؟ فلو كانت الصلاة بغير طهارة فأعادها داخل الوقت، داخل الوقت، فهذه قد تسمى إعادة. أو غير مفسد يعني زي مثلا صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، صلى منفردا في الوقت ثم أدرك وجد الجماعة يصلون فصلى مع الجماعة، فالمرة الثانية هنا تسمى إعادة، مع أن الصلاة الأولى كانت صحيحة لم تكن فاسدة، كانت صحيحة ليست فاسدة ولكنه أعادها داخل الوقت. والإعادة إن فعلت في الوقت فهي نوع من الأداء إن كان الفعل الأول فاسدا. طيب القضاء برضو تعتبر إعادة وليست أداء، يعني يقول هنا الإعادة اللي هي فعل العبادة المؤقتة داخل الوقت مرة أخرى، تكرار فعل العبادة المؤقتة داخل الوقت مرة أخرى. طيب إذا كانت المرة الأولى فاسدة، المرة الثانية اللي هي داخل الوقت تسمى أداء وتسمى إعادة أيضا، لها اسمان إعادة وأداء. أما إذا كانت المرة الأولى صحيحة، يعني شخص صلى الصلاة في وقتها منفردا وصلاته صحيحة ثم وجد جماعة يصلون فصلى مع الجماعة، فصلاته الثانية نسميها إعادة، لكن هل نسميها أداء؟ لا، لأن الأداء الأول، الأداء اللي هو الأولى لأن كانت صحيحة، فالأولى الأداء يبقى هو أول صلاة صحيحة صلاها في الوقت تسمى أداء، والثانية تسمى إعادة. لكن إذا صلى الصلاة الأولى في الوقت وكانت باطلة فالثانية تسمى، إذا أدى الثانية في الوقت فتسمى إعادة وتسمى أداء أيضا، فهي إعادة وهي أداء، لأن الأولى لم تعتمد أداء، لأن الأداء هو أول مرة صحيحة والأولى ما كانتش صحيحة، فالأداء نعتبر اللي هي الثانية هي الأداء وهي الإعادة في نفس الوقت. نعم. قال رابعا القضاء. قال القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها. القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها لفساد الأداء أو لتركها في الوقت بالكلية لعذر. يبقى أسباب القضاء، القضاء أولا لا يكون إلا بعد الوقت المحدد حتى يسمى قضاء، يكون بعد الوقت المحدد. وإما أن يكون القضاء لفساد العبادة، يعني شخص صلى بغير طهارة ولم ينتبه لهذا إلا بعد خروج الوقت، ماشي؟ فهنا نطالبه بقضاء الصلاة تسمى قضاء هنا. وإما أنه تركها لعذر، يعني زي الحائض تركت الصيام في رمضان لعذر الحيض كترك الحائض الصوم، فهنا هي لم توقع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا لعذر، فعليها القضاء من إيقاع العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا. قال أو ترك المريض الصوم كذلك، كذلك المريض الذي ترك الصيام بسبب المرض في رمضان، فإذا شفي بعد رمضان يقضي، فهو ترك إيقاع العبادة في وقتها المحدد وقضاها بعد الوقت. ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. هنا يقول القضاء يحتاج إلى أمر جديد يفيد وجوب القضاء. قال: وما ليس له وقت محدد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسمى فعله أداء ولا قضاء. مصطلح الأداء والقضاء هذا في العبادة المؤقتة، يعني دي كلها تقسيمات متعلقة بالعبادة المؤقتة، لكن الواجبات اللي هي أو العبادات غير المؤقتة فهذه لا توصف بأداء ولا بقضاء. قال: والقضاء يكون في السنن أيضا إذا ورد به الدليل. قل السنن أيضا تقضى إذا ورد به الدليل، مثل قضاء سنة الظهر البعدية يقضيها بعد العصر، النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر، القضاء سنة الفجر القبلية بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، فهذا قضاء للسنن الرواتب. قال: خامسا العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة، ما المقصود بالعزيمة وما المقصود بالرخصة؟ وبعض الأصوليين يجعل العزيمة حكما وضعيا والرخصة حكما وضعيا أيضا. قال: العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر. العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، يعني بعضهم يعرفها بأن الحكم الذي يعني نعم جزاكم الله خير. فالعزيمة يعني هي الحكم الباقي على أصله، الباقي على على أصله، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، يعني غير منظور فيه لأعذار. فالصلاة في الأحوال العادية تعتبر عزيمة، ووجوب صيام رمضان كذلك، وتحريم أكل الميتة كذلك، فهذه كلها أحكام باقية على على أصلها. والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة. الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة، الحكم الذي يعني لم يبقى على أصله وإنما غير من أجل العذر استثناء من العزيمة، كقصر المسافر للصلاة. كقصر المسافر للصلاة فنقول هذه رخصة، وإفطاره في رمضان، وإفطار المريض المقيم، وأكل المضطر للميتة. فهذا حكم يعني لم يبقى على دليله الأصلي أو على تشريعه الأصلي، وإنما تم تغييره من أجل العذر. وإذا كان سبب الرخصة السفر لم يترخص العاصي بسفره، لأن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون، فلا يترخص ما لم يتب من معصيته. يعني هذه من القواعد الفقهية، يعني الرخص لا تستحل لا تستباح بالمعصية، الرخص لا تستباح بالمعصية، فالمعصية لا تكون سببا في الترخيص. فيقول: من سافر سفرا محرما، سافر ليزني أو ليسرق أو لكذا، ليس له أن يقصر ولا يفطر في رمضان ولا يأخذ بالرخص، لأن المعاصي الرخص لا تستباح بالمعصية، لأن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون فلا يترخص ما لم يتب من معصيته إلا إذا تاب من المعصية. قال: ثم الرخصة منها ما هو واجب كأكل المضطر للميت. الرخص منها رخص واجبة، يعني ليس معنى رخصة أنها شيء اختياري، قد تكون الرخصة واجبة، كأكل المضطر للميت، يعني إذا خشي على نفسه الهلاك فهنا يجب عليه أن يأكل استبقاء لنفسه. ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر هناك رخص الأخذ بها مستحب، كقصر الصلاة للمسافر والفطر في رمضان للمسافر. ماشي، برضو من أمثلة الرخص لا تستباح بالمعاصي، يقول مثلا من لبس إيه يعني خفا مسروقا أو خفا من حرير هل يباح له أن يمسح عليه في الوضوء مثلا؟ يقول لا، أن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تستباح بالمعصية. فكون الخف من الحرير وهو رجل والرجل يحرم عليه لبس الحرير فلا يستبيح الرخصة بالمعصية، أو الخف مسروق يعني سرقه فلا لا تستباح الرخصة بالمعصية، لا يمسح عليه وكذا، يجب أن يخلعه ويغسل رجله وكذا. فالرخص منها ما هو مستحب كالقصر والفطر، ومنها ما هو مباح كبيع العرايا، فهو مستثنى من قاعدة الربا. بيع العرايا هذا يعني نوع من البيوع، وهو بيع الايه يعني التمر بالرطب. اذا كان الرطب على النخيل، الرطب على النخيل، وفقير لا يجد يعني نقودا يشتري بها الرطب، لا يجد نقودا يشتري بها الايه الرطب، ولكن عنده تمر. يعني في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقراء يكون عندهم تمور، التمور تجفف وتحفظ مددا طويلة، والفقراء يعني يكون عندهم تمور إما يعني احتفظوا بها عندهم أو تصدق بها عليهم، أو فالفقير يكون عنده تمور، وفي موسم الرطب هو لا يملك نخيلا فيها الرطب على النخيل، لملاك النخيل عندهم الرطب، فهو ليس معه نقود ليشتري الرطب، معه تمر فقط. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في حدود 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع يعني بالكيلو جرامات مثلا قلنا أقل من 3 كيلو جرام، يعني لو قلنا 60 صاع والصاع 3 كيلو جرام يبقى تضربها يعني يطلع لك الكمية كم تطلع؟ 5 أوسق والوسق 60 صاعا والصاع 3 كيلو، تبقى تطلع كم كيلو؟ نعم، 60 × 3 180 كيلو جراما، ده الوسق الواحد في 5، 180 × 5 ممكن نقول نعم 900، نعم مش كده 900 ولا 900 أظن 900، نعم 900 كيلو جرام تقريبا، 5 أوسق 5 × 60 × 180 5 × 60 5 × 180 5 × 100 × 500 زائد 5 × 80 × 400 يطلع 900، نعم 900 كيلو يعني القصد، فهذا المقدار يعني. نعم أخونا حسن، نعم طيب ما شاء الله. فإذن يعني في حدود 900 كيلو جرام تقريبا، يعني لأن الصاع أقل من 3 كيلو شوية حسب أنواع التمور وحسب كذا، فهذا المقدار يعني مسموح للفقير أن يشتري بالتمر رطبا في حدود هذا يعني القدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له زيادة عنه، وبالشروط يعني التي تستفاد من الحديث، أن يكون فقيرا وليس عنده مال نقود يشتري بها الرطب، فيباح له في حدود هذا المقدار. فهذا استثناء من الأصل، يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة اللي هي بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر هذا نوع من الربا، لا يجوز مبادلة رطب بتمر، عنده تمر يبيعه بنقود وبعدين يشتري بالنقود رطبا، هذا الحكم الأصلي اللي هو العزيمة، الحكم الأصلي الباقي على أصله وعلى دليله الأصلي اللي هو العزيمة، اللي هو يعني حرمة المزابنة اللي هي بيع الرطب بالتمر. لكن العرايا هذا استثناء من الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في حدود 5 أوسق، فإذا هنا هذه رخصة، فنقول العرايا رخصة مستثناة من من قاعدة الربا. نعم، معنى العرايا شراء رطب بتمر على أن يكون ذلك يعني يقل عن لا يزيد عن 5 أوسق. قال: ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند الحرج، تركه أولى. كالجمع بين الصلاتين عند الحرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف، أراد أن لا يحرج أمته، فأخذ بهذا بعض الفقهاء وقالوا يعني يرخص إيه عند الحرج، يعني على ألا يكون ذلك عادة راتبة يعني دائمة للإنسان أو كذا، عند الحاجة ووقوعه في حرج إذا صلى الصلاة في وقتها، والحرج للمشقة الشديدة إذا أدى الصلاة في وقتها، يجوز الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع في بينهم. فقال: هذه رخصة لكنها رخصة مكروهة، تركها أولى. وكالفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم عند من يقول إن الصوم أفضل. هناك الفقهاء اختلفوا، المسافر في رمضان هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل؟ فقال: من قال من الفقهاء إن الصوم أفضل فإذا لم يشق عليه الصوم فيكون إيه فطره رخصة مكروهة. قال: وأسباب الرخص مختلفة، منها السفر والمرض والإكراه والجهل، يعني الأسباب التي من أجلها رخص الشرع في هذه الرخص، فقال هذه الأسباب يعني السفر والمرض والإكراه والجهل، والنقص الحكمي كالرق، والنقص الحكمي كالرق، الرقيق يعني الرق مثلا الرقيق العبد ليس عليه جمعة وليس عليه حج وليس يعني الشرع خفف عنه أحكاما كثيرة بسبب الرق، والنقص العقلي أو البدني، النقص العقلي يعني المجنون له ترخيصات في الشرع، والنقص البدني زي الطفل مثلا وكذا، والعسر والمشقة، والعسر والمشقة كترخص المستحاضة ومن به السلس. ترخص المستحاضة انها يعني يباح لها ان تجمع بين الصلوات، ويباح لها ان تصلي يعني وصلاة يعني وبها الحدث او كذا بوضوء واحد لكل صلاة بعد دخول وقتها وكذا. ومن به السلس يعني سلس البول او كذا يستمر منه نزول البول، فهذا يرخص له رخص المستحاضة يعني. وعموم البلوى كالترخيص بالحكم بطهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحوها، مثل لعموم البلوى بالحكم بطهارة طين الشوارع، مثلا الطين في الشوارع طبعا في يعني في الأماكن التي لا تكون الطرقات فيها مرصوفة، الطرقات من الطين وكذا كما هو الحال في بعض البوادي والقرى وأحوال الناس سابقا وكذا، فالشوارع يكون فيها طين، وهذا الطين يعني يكون فيه نجاسات تمشي في الشوارع، كلاب وفيها يعني فضلات كلاب وفضلات حمير وفضلات كذا في الشوارع، وهذه نجاسات وينزل المطر ويختلط هذا بالطين وكذا، فهناك احتمال التنجس، لكن لعموم البلوى لأنه يعني لو ألزم الناس بالتطهر من هذا لوقعوا في حرج، فهو أمر مما تعم به البلوى فرخص فيه أنه لا يلزمه يعني تطهير ثوبه أو بدنه من طين الشوارع. وطهارة الهرة ونحوها، والهرة يعني تأكل الفئران الميتة وتأكل الميتات وتأكل كذا، فيتنجس فمها ثم تأتي وتشرب من من آنية الناس بعد أن أكلت الميتات، وتأتي تشرب من الآنية وفمها متلوث بالميتات التي أكلتها، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لأن هذا مما تعم به البلوى، يعني فيه مشقة عامة على المجتمع إذا يعني شددنا عليهم في هذا، فالشرع خفف في بعض المسائل بسبب عموم البلوى بها يعني. قال والأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ بالعزيمة وأن يأخذ بالرخصة، ويترجح أحد الأمرين فيكون أفضل من الآخر لظرف يقتضيه. يعني الأصل أن الرخصة لا تعني عدم جواز الأخذ بالعزيمة، تبقى العزيمة هي الأصل ويجوز الأخذ بها ويجوز الأخذ بالرخصة. أما أي الأمرين أرجح فقال هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني ومراعاة الظروف التي قد ترجح الأخذ بالرخصة أو ترجح الأخذ بالعزيمة بحسب المصالح المترتبة على الأخذ بهذا أو الأخذ بها. ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل، لا يكون الأخذ بالرخصة واجبا إلا بدليل، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، الذي يمنع ترك أكل الميتة لمن خشي الهلاك، فيكون الأكل حينئذ رخصة واجبة. يعني الأصل أن الأخذ بالرخص ليس بواجب إلا إذا عندك دليل يعني صريح يفيد وجوب الأخذ بالرخصة، كالأكل من الميتة لمن خشي على نفسه الهلاك إذا لم يأكل منها، فهنا عنده دليل وهو ولا تقتلوا أنفسكم، وهو إذا لم يأكل منها كان قد قتل نفسه، فيأكل منها بقدر ما يحفظ مهجته. طيب بعد ذلك بعض الأسئلة يعني للمناقشة يمكنكم يعني الرجوع إليها إن شاء الله. طيب الباب الثالث صفحة 60 يقول المحكوم عليه. احنا ذكرنا نحن الآن نتكلم عن الأحكام الشرعية، فعندنا تكلمنا عن الحاكم وتكلمنا عن الحكم، والآن الكلام عن المحكوم عليه. في عندنا حاكم وهو الله تعالى، والحكم تكلمنا عن الحكم التكليفي ووضعي وأقسام كل منهم. الآن الباب الثالث المحكوم عليه. الباب الأول كان الحاكم، والثاني الحكم، الثالث المحكوم عليه. قال قدمنا في الباب السابق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. الطلب اللي هو طلب الفعل أو طلب الترك، والتخيير اللي هو التخيير في الفعل والترك. الطلب والتخيير ده نسميه حكم الايه التكليفي، وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع ده نسميه الحكم الايه الوضعي. يعني هنا التعريف في تعريف للحكم الشرعي شامل لتعريفي الحكم التكليفي والوضعي، لأن الشرعي يشمل التكليفي والوضعي. فما يقول تعريف عرف الحكم الشرعي نقول هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. طيب ما هو الحكم التكليفي؟ شيل كلمة بالوضع، الباقي هو الحكم التكليفي. قل هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير، يبقى ده الحكم التكليفي. بعد نيجي نقول الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وطلب الفعل إما جازم أو غير جازم، وطلب الترك جازم أو غير جازم، والتخيير والتخيير في الفعل والترك. ودي تشمل الأحكام التكليفية اللي هي الإيجاب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، هذا هو تعريف الحكم الوضعي، أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. قال والتكليفي منه لا بد له من منفذ هو المحكوم عليه. حكم التكليف فيه تكليف للمحكوم عليه الذي طلب أن ينفذ الحكم. فالخطاب يوجه من المخاطب اللي هو الحاكم وهو الله تعالى إلى المخاطب وهو المحكوم عليه وهو الإنسان ذكرا كان أو أنثى ليفهمه وينفذه. فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا. وامتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه، منها العلم بربوبية الله تعالى وفهم معناه وفهم معنى الآخرة وتصور ما فيها من نعيم للممتثلين وعذاب للعصاة المذنبين. وذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشارتهم ونذارتهم، بشارة لمن أطاع بالجنة والنذارة لمن عصى بالنار. وذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور، وبه أيضا يمكن أن يفهم المكلف ما يكلف به على التفصيل. فبالعقل تكون الأهلية لفهم الخطاب، وبالتالي الأهلية للتكليف بالأحكام. ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لا بد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتتحقق المسؤولية، ولا بد مع ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب كجهله بلغة القرآن والسنة، ما لم يجد من يفسر له أدلة ما يلزمه من الأحكام. وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي. قال: ولما كان مستوى النضج العقلي أمرا خفيا، فقد رأى عامة الفقهاء أن النضج الجنسي وهو بلوغ الحلم يصلح أمارة له، فإذا بلغ الإنسان الحلم عاقلا فهو مكلف إن بلغه خطاب الشرع وفهمه. يقول أن المحكوم عليه اللي هو المكلف لابد أن يكون قد نضج عقله، ونضج العقل هذا أمر خفي، فكما عرفنا دايما الأحكام تتعلق بأوصاف ظاهرة منضبطة، فلما كان نضج العقل هذا أمر خفي فهنا جعلت له علامة حسية ظاهرة وهي البلوغ، إن البلوغ مظنة لنضوج العقل، وإن كان يعني قد تتخلف الحكمة عن السبب كما مر بنا، يعني فهنا قد يكون طفل يعني وأعقل من شخص بالغ، لكن هنا الأحكام علقها الشرع بالبلوغ لأن البلوغ هو مظنة لنضج العقل، البلوغ وهو وصف ظاهر يعني حسي مظنة لنضج العقل، لكن الحكمة من تعليق الأحكام بالبلوغ أنه يعني سن ينضج فيه عقل الإنسان ويكون يعني مؤهلا لفهم التكليف وبالتالي ليكون محكوما عليه. قال: وبناء على ذلك تتبين لك الحقائق التالية. بناء على تلك المقدمة يعني والتمهيد نتوصل إلى الحقائق التالية: 1- الجماد لا يكون محكوما عليه، وكذا النبات والحيوان بعدم وجود العقل. هل الجماد والنبات والحيوان محكوم عليه؟ لا. لماذا؟ لعدم العقل. 2- الجنين والطفل غير المميز لا تكليف عليهما البتة. الجنين والطفل غير المميز، غير المميز وما لم يبلغ يعني 7 سنين، أقل من 7 سنين، لا تكليف عليهما البتة. وقيل حج الطفل غير، ذكر المؤلف يعني في الحاشية أن البلوغ التمييز يعني غالبا في 6 أو 7، وكثير من الفقهاء يعني يحددونه بالـ7 يعني من 7 سنوات هجرية، فهذا يكون مميزا. فالطفل غير المميز اللي هو أقل من 7 سنين لا تكليف عليهما البتة. وقيل البتة يعني أبدا يعني مطلقا. وقيل حج الطفل غير المميز يصح ويساب عليه. فإذا بعض الفقهاء قال أن غير المميز لا تكليف عليه البتة، وبعضهم قال يصح منه الحج، يصح بمعنى أنه يساب عليه وليس بمعنى أنه يسقط حجة الإسلام. قال: ملاحظة: يجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك، وأن لا يمكنه من تعاطي ذلك، فإن مكنه منها فالإثم على الولي لأنه خالف ما هو مكلف به. أما الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه، وهكذا يقال في ولي المجنون ونحوه. فيقول هنا هناك تكليف للولي يتعلق بالصبي والطفل، أن الولي عليه أن يجنب الطفل المحرمات من الأطعمة والملابس ونحوها، وإذا يعني لم يجنبه المحرمات ووقع الطفل في هذه المحرمات بسبب سماح وليه له بها، فهنا يكون الإثم على الولي لا على الطفل. وهكذا يقال في ولي المجنون ونحوه. قال ثلاثة: الطفل المميز، قال هو مكلف تكليفا جزئيا، بمعنى أنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات. الطفل المميز الذي بلغ 7 سنين ولم يصل إلى سن البلوغ بعد، ففي المرحلة اللي هي من التمييز إلى البلوغ، فيكون مكلفا تكليفا جزئيا، بمعنى أنه يساب على الطاعات ولا يعاقب على الإيه؟ على ترك الواجب أو فعل المحرم، بمعنى أنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصية، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصغير حتى يكبر. وإذا أطلق، فهنا القلم الذي رفع اللي هو قلم السيئات، أما قلم الحسنات فلم يرفع، فلا يرفع يعني يكتب له الحسنات، بمعنى أن الواجبات في حق الطفل المميز تصبح مستحبات، يعني إذا فعلها أثيب وإذا تركها لم يعاقب، والمحرمات في حق الطفل المميز غير البالغ تعتبر بمثابة المكروهات، يعني إذا تركها أثيب وإذا فعلها لا يعاقب. يعني الولي إذا مكنه منها، يعني إذا كان مكنه، أما إذا كان يعني الولي لم يمكنه منها مثلا ووقع فيها من غير علم وليه أو من غير إذن وليه، فهنا يعني الولي لا إثم لا على الولي ولا عليه. أما إذا كان الولي يعني يشجعه على المحرمات أو يمكنه منها فهنا لا إثم على الطفل ولكن على الولي، وعندما يتقرب بطاعة يساب الطفل. قال وإذا أطلق وصف المكلف، وطبعا بالنسبة هل يساب الولي برضو لما الطفل يعمل طاعة، إذا كان الولي يعني حثه عليها وشجعه عليها فيكون له أجر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة طفلا لها رضيعا في حجة الوداع وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر، فهو له حج، ولهذا قالوا حتى غير المميز في الحج يعني يساب عليه، رغم أنه غير يساب عليه لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، يساب عليه لكن لا يسقط حجة الإسلام. والولي الذي شجعه على الطاعة وأعانه عليها له أجر. يعني قال وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا، فلا يدخل فيه الصغير، وهذا يقتضي أمرين: أن الصغير المميز ليس عليه واجب، باء أنه ليس عليه محرم. إذا قيل أن يجب على المكلفين ويحرم على المكلفين، فهنا لا يدخل فيه الصبي، مع أن اللي هو المميز رغم أنه مكلف تكليفا جزئيا، لكن يقول المكلف الذي يجب عليه ويحرم عليه والمكلف تكليفا كاملا، أما التكليف الجزئي فهذا لا يتعلق به وجوب وتحريم كما مر بنا. يعني قال فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا وأتى بأركانه وشروطه كالصلاة والصوم يصح منه العمل ويثبت له الأجر، وإن كف عن محرم كالخمر كتب له الأجر، وهو في الحالين والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب، وإن فعل ما هو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء من السيئات. الطفل اللي هو المميز لو فعل ما يحرم على المكلفين لا يكتب عليه السيئات. قال وأما تصرفات الصغير المميز فإن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة كقبول الهبة وتملك المباح. بالنسبة لتصرفات الطفل الصغير المميز، طفل له 7 سنوات، هل تصرفاته يعني صحيحة أو باطلة؟ فهنا قال التصرفات التي فيها نفع محض له، نفع محض يعني خالص لا ضرر فيه، نفع من غير ضرر، قال كقبول الهبة، شخص وهبه هبة فقبلها، فهنا فيها نفع له فتصرفه الصحيح، قبوله للهبة صحيح، يعني إذا إيه حصل له تملك هذه هذا المال الذي وهب له، لا نقول أن التصرف هذا باطل فالمال نعيده إلى صاحبه ويبطل، لا خلاص الهبة إيه قبول الهبة هذا فيه منفعة محضة. وتملك المباح، المباح اللي هو الذي لا مالك له، يعني المباح الذي لا مالك له يعني يخرج إلى صحراء لا مالك لها ويتملك يعني زروعا وثمارا في أشجار في غابة في الصحراء ليس لها مالك، ويجتني منها مثلا ثمارا أو كذا، أو يصيد حيوانا يعني بريا ليس له مالك أو كذا. فتملك المباح هذا يعني تصرف فيه نفع محض ولا يلحقه فيه يعني ضرر، فهذا التصرف صحيح. وإن كانت ضارة له ضررا محضا فهي لاغية، كالتبرع لغيره بالهبة أو الصدقة أو الوقف أو الطلاق أو الطلاق. فيقول هناك نوع من التصرفات يعني فيها ضرر عليه، طبعا مقصود هنا ضرر يعني دنيوي، يعني قد يقول قائل يعني كيف الصدقة مثلا فيها ضرر، ضرر معنى الضرر الدنيوي هو لا يعقل يعني معناها، فالطفل لا كأن في أو الطلاق يعني أو الوقف أو الطلاق، بين الوقف والطلاق أو يعني. فيقول يعني الطفل الصغير حتى لو كان مميزا يعني له 7 سنين وعنده مال ووهب ماله لآخر، قلنا وليه له أن يذهب إلى القاضي والقاضي يجبر من أخذ هذه الهبة، من وهبت له الهبة، أن يردها على الطفل، إن هذه الهبة يعني وقعت باطلة لأنه إيه تصرف فيه ضرر محض على الإيه الطفل فوقع باطلا. كذلك الصدقة، إذا تصدق بمال على فقير فهذه الصدقة يعني وقعت إيه باطلة، ومن حق وليه أن يطالب برد الإيه الصدقة إليه، برد الصدقة إليه، لأنه إيه يعني تصرف فيه ضرر عليه. طبعا يعني من الناحية الفقهية يعني يفرقون بين التصدق يعني مثلا الذي يجحف بماله، الصدقة اليسيرة يعني لو تصدق مثلا لو الطفل مثلا له مال كثير ورثه عن أبيه ولا كذا، إذا تصدق بدولار ولا نصف دولار ولا كذا يعني مما يتسامح به ولا يجحف بماله وكذا، هذا يعني ليس فيه عليه ضرر محض يعني. ولكن يجي مثلا تصدق بماله ولا بنصف ماله ولا كذا، هنا يعني التصرف هذا باطل، يطالب يعني من تصدق عليه بأن يرد عليه الايه المال، وليه له أن يطالب برد الايه المال، والتصرف هذا وقع باطل. وكذلك الوقف، لو الطفل وقف ممتلكاته جعلها وقفا لله تعالى، عنده أرض وقال هذه الأرض وقف لله تعالى، يعني مثلا تؤجر والأجرة تنفق في مصارف كذا وكذا من مصارف الخير، فهذا الوقف وقع باطلا ترد إليه الأموال. والطلاق، برضو الطفل لو طلق فوقع طلاقه إيه باطلا. طيب هل الطفل أصلا يتزوج؟ نعم يمكن أن يتزوج، إن الزواج في الإسلام ليس محددا بعمر، يزوجه وليه، لقول الله سبحانه وتعالى إيه، لقول الله سبحانه وتعالى مثلا وأولات الأحمال أجلهن، لا في نفس الآية الكريمة اللي هي فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن يضعن، فقوله تعالى واللائي لم يحضن، عدة المطلقة 3 أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، اليائسة من المحيض عدتها 3 أشهر، والتي لم تحض بعد، التي لم تحض اللي هي الايه الطفلة الصغيرة التي لم تحض بعد عدتها 3 أشهر، ومعنى العدة أنها تزوجت وطلقت وعدتها 3 أشهر وكذا. ففي الإسلام يعني ممكن أن ولي الطفل يمكن أن يزوجه، وفي هذه الحالة الطفل لو طلق لا يعتد بطلاقه في هذه الحالة. لكن طبعا يعني يراعى في ذلك، يعني إذا كان في بلد يعني نظامها يمنع هذا الأمر أو كذا، فهو إن كان مباحا في الشرع يعني، إلا أن الشريعة أيضا إيه جاءت بدفع الضرر، والإنسان لا يوقع نفسه في شيء يعني يلحق به الضرر يعني. نعم. فيقول وإن كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والزواج فهي لاغية كذلك عند الجمهور، هي ملغاة عند الجمهور. وقال الحنفية هي موقوفة على رأي الولي، هي موقوفة على رأي الولي، إن أجازها صحت وإن أبطلها بطلت، فإن لم يفعل تكون موقوفة على رأي المميز نفسه بعد بلوغه. هنا حكم تصرفاته التي تتراوح بين النفع والضرر، فيها نفع وضرر وتحتاج إلى الموازنة بينهم، مثل البيع والشراء والزواج، هذه لا هي يعني نفع محض ولا هي ضرر محض، ممكن صفقة تكون رابحة في بيع أو شراء وممكن تكون خاسرة. ففي هذه الحالة قال الجمهور قالوا هذه التصرفات أيضا إيه ملغاة لا يعتد بها، اللي هم غير الحنفية قالوا هذه التصرفات ملغاة. الطفل غير البالغ إذا تزوج أو باع أو اشترى أو فتصرفاته باطلة أيضا. في لكن يفرقون برضو الفقهاء أيضا بين في البيع والشراء بين المحقرات، يعني بيع وشراء المحقرات، لما الطفل يروح يشتري خبز بدولار ولا يشتري، هذا بيع وشراء يعني مأذون فيه وتصرفه فيه صحيح. لكن البيع والشراء اللي هو يعني يبيع ممتلكاته مثلا، ورث عن أبيه عقارا ويجي يبيع العقار، ولا يروح يشتري يعني شيء بماله أو بنصف ماله أو كذا، الذي يجحف بماله، فهذا يعتبر عند الجمهور من التصرفات الباطلة. الحنفية كما ذكر يعني قالوا لا نقول إنها تصرفات باطلة، وإنما نقول موقوفة على إذن الولي، يعني ما نلغي العقد مباشرة ونقول كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أثاره، وإنما إيه موقوف على إذن الولي. إذا الولي أذن له في هذا التصرف خلاص يبقى إيه تصرف صحيح. وإذا لم يعني وإن أبطلها الولي بطلت. طيب إذا لم يأذن له، لم يجزها الولي ولا أبطلها الولي، ففي هذه الحالة تكون موقوفة على رأي المميز نفسه بعد البلوغ، تظل هذا التصرف معلقا لغاية ما يبلغ، إذا يعني رأى إمضاء هذا التصرف الذي كان تصرفه قبل البلوغ يمضي، وإذا رأى إلغاءه له الحق في إلغاء هذه التصرفات التي تصرفها قبل بلوغه. يعني لو كان اشترى شيء أو باعه قبل البلوغ ووليه لا أذن له ولا أبطله، ثم لما بلغ وجد أنه إيه أن هذه البيعة كانت يعني خاسرة وعادت عليه، ورأى أن يفسخها، له الحق في المطالبة بفسخ هذا البيع اللي جرى قبل سنوات مثلا عندما كان مميزا لم يكن بالغ. قال ولا يلزم المميز القصاص ولا الحدود، وكل هذا لأن إدراكه قاصر عن الكمال. بالنسبة للقصاص والحدود لا قصاص ولا حدود على الطفل المميز. فإذا بلغ، لكن طبعا يمكن يؤدب يعني بتعزيرات كده على سبيل التأديب، يعني ممكن يؤدب مثلا لو طفل لو لم يصل لسن البلوغ، عنده سبع عنده مثلا 10 سنين 7 سنين 8 سنين، ويقع في مثلا جرائم يعني من التي توجب القصاص والحدود، فيعاقب يعني على سبيل التأديب، لكن لا يقام عليه حد ولا يقتص منه. قال فإذا بلغ الحلم كمل تكليفه، لأن عقله يتكامل في تلك الحال غالبا، ولذا جعل الشارع البلوغ مبدأ تمام التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلفا، إذا بلغ وهو عاقل أصبح مكلفا، فيلزمه حجة الإسلام، فيلزمه حجة الإسلام، الحج أن يحج إلى بيت الله الحرام، فيلزمه حجة الإسلام وإن كان قد حج من قبل أو حج قبل، لأنه يكون قد حج تطوعا. احنا قلنا الواجبات تقع من الصبي على أنها نوافل، فهو حج يعني حتى لو حج قبل بلوغه بنية حجة الإسلام وقعت ندبا وتطوعا وبقيت عليه حجة الإسلام، ولكن لا تسلم إليه أمواله ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد بلوغه كما سيأتي بيانه. فيقول المعاملات المالية لها شرط آخر غير البلوغ، يعني البلوغ يبدأ يكلف بالعبادات والواجبات والمحرمات، لكن التصرفات المالية تحتاج إلى شرط آخر غير البلوغ، لأن البلوغ يعني الأطفال يعني تتفاوت أعمار بلوغهم، قد يبلغ ولكن لم يؤنس منه الرشد، رغم أنه بالغ ما زال إيه لم يؤنس منه الرشد في التصرفات المالية. وقد قال الله تعالى في دفع أموال اليتامى إليهم، قال إيه: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فلم يعلقها على البلوغ وإنما علقها على إيناس الرشد، وقد يكون بالغا ولكن لم يؤنس من الرشد. فلهذا ينظر يعني كما سيأتينا يعني الكلام عن ثبوت الرشد أن وليه يعني يختبره في المال، يدفع إليه يعني جزءا ولي اليتيم بعدما يبلغ اليتيم، فعندما يريد أن يتأكد هل رشد أو لم يرشد فيدفع إليه يعني شيئا من ماله وينظر ماذا يتصرف فيه، فإذا وجده يبدد أمواله في هبات ويفرقها على أصدقائه أو يشتري المحقرات بالأثمان الكبيرة مثلا التي لا تتناسب مع تلك المشتريات أو وكذا، فهو لم يؤنس منه الرشد، يبدد ويروح يشتري الشيء اللي يباع بدولار يشتري بمية ويشتري، فهو لم يؤنس منه الرشد يعني لا يدفع إليه المال لمصلحته حتى يؤنس منه الرشد وإن كان بلغ. نختم هذه الصفحة إن شاء الله. يقول الشيخ الكبير، أربعة: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوته. يقول كبر السن إذا أدى إلى فقدان الاتزان العقلي وعدم صحة الإدراك فهنا لا يكونان مكلفين حتى ولو كان بدنهما صحيحا، حتى ولو كان بدنهما صحيحا وقويا، لكن إذا حصل خلل عقلي بسبب كبر السن فهذا مما يسقط التكليف. يعني بالنسبة للكبير مثلا في الصيام، هناك يعني كبير لا يزال في عقله ووعيه، قد يكون الإنسان بلغ 100 سنة ولا يزال في عقله ووعيه، فقد يكون غير قادر على الصيام بسبب ضعف البدن ولكن عقله صحيح ومدرك وعاقل ويعي، فهنا نقول عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان يعني فطره لكبر سنه ليس بسبب ضعف العقل ولكن بسبب ضعف البدن الذي يعجزه عن الصيام، فهو مثل المريض، فيباح له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، فيفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم. لكن هناك نوع آخر يكون كبير السن حتى لو كان بدنه صحيحا، يعني لا ضرر عليه بدنيا في الصيام ولكن زال إدراكه ووعيه، زي مرضى الزهايمر مثلا أو كذا عفانا الله وإياكم، فيفقد الإدراك فهذا يسقط عنه الصوم أصلا، يعني لا يصوم ولا يطعم، ولا يطعم عنه أولياؤه لأنه خلاص أصبح غير مكلف، أصبح غير مكلف، زال عنه إذا أصابه الخرف فهنا زال عنه التكليف، فلا يصوم ولا يطعم عنه لأنه غير مكلف. طيب، فما زلنا في الكلام عن المحكوم عليه، من هو الذي يحكم عليه بهذه الأحكام التكليفية، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تبقى بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال؟ نعم نعم البوفيه المفتوح. اخونا يسأل عن البوفيه المفتوح او كذا. في الحقيقة يعني اكثر العلماء المعاصرين على جوازه، يعني انه لا حرج فيه، يعني وانه يعني الجهالة فيه مما يغتفر ومما يعفى عنه وتسامح فيه. وان كان بعض العلماء يعني في الحقيقة منهم الشيخ صالح الفوزان وبعض العلماء يحرمون البوفيه المفتوح، يقول لك يعني انه لابد في البيع ان يكون المبيع معلوما، يعني انت بتدفع مثلا $10 مقابل طعام، لابد الطعام هذا يكون معلوما يعني مقداره او صفته، انت بتدفع مقابل شيء غير مجهول، يعني ممكن تاخذ هذا ياخذ بالعشره كميه كبيره وهذا اخذ كميه صغيره وهذا اخذ نوع وهذا اخذ نوع او كذا، فيقول لك ان هذا فيه جهاله وفيه كذا لكن في الحقيقه يعني اكثر الفقهاء المعاصرين يعني على جواز هذه المعاملة، على اعتبار ان يعني انها من الجهالة اليسيرة يعني التي لا تضر ويتسامح فيها، ولان يعني باعه وجبة يعني، والجهالة يعني من تلك الجهالة اليسيرة التي تغتفر يعني ولا تضر. شاء الله لا حرج ان شاء الله، يعني وهذا الصواب يعني انه جائز لا حرج فيه ان شاء الله. بارك الله. نعم. نعم، شخص كان تاركا للصلاة عياذا بالله تعالى ثم يعني تاب إلى الله ورجع إليه، الصواب أنه لا يطالب بقضاء ما فات، يكفيه التوبة إلى الله ويكثر من النوافل، يعني يحاول أن يعوض ما فاته من الحسنات يعني بتكثير النوافل، وليس عليه قضاء يعني. من كان متزوجا امرأة وتبين أنها أخته من الرضاع يفسخ النكاح يعني، ولا يحتاج إلى طلاق ولكن ينفسخ النكاح لأنه وقع باطلا يعني، فينفسخ النكاح وتصبح محرما له يعني. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.